الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: النوع الثالث والرابع الحضري والسفري. والسافري كآية التيمم، مائدة بذات جيش فاعلمي، أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم، يا من يقتفي وبي من التقوى وبعد يوما، وترجعون أول هذا الختم، وترجعون أول هذا الختم، ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورات يا سؤول، ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان، وما بعد تبع إلى الحميد، ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، بأوحد وعرفات رسموا، اليوم أكملت لكم دينكم، وما ذكرنا هاهنا اليسير والحاضر وقوعه كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الثالث والرابع الحضري والسفري، يقصد من العقد الأول أو من الباب الأول، فإنه كما مر معنا بالأمس قسمها إلى ستة عقود، وكل عقد فيه فصول، وقلنا إن العقد كالباب والباب تحته فصول، فلا يزال في العقد الأول والباب الأول. فهنا ذكر النوع الثالث والرابع منه، وهما الحضري والسفري. والمراد بالحضري يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال إقامته، كونه في المدينة، كونه نازلا عند أهله. والسفري ما نزل عليه في حال السفر، سواء كان سفرا للغزو للجهاد في سبيل الله، أو كان سفرا للحج أو العمرة أو نحوهما. قال: والسفري كآية التيمم، مائدة بذات جيش فاعلمي. يشير إلى أو يذكر مثالا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر. قال: كآية التيمم، فإن آية التيمم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، لكن المراد آية سورة المائدة، لأن التيمم جاء ذكره في آيتين، في سورة النساء وفي سورة المائدة، لكن المراد مراده هنا بآية التيمم التي نزلت بسبب قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي في الصحيحين، وكان ذلك في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم بعض غزواته، يقال ذات المريسيع ويقال غيرها، يقال أن ذلك كان في السنة السادسة، وقيل أيضا غير ذلك. فهم راجعون إلى المدينة، فلما كانوا بذات الجيش، وذات الجيش أو البيداء كلاهما مكان خلف آبار علي الآن، فذات الجيش إذا خرجت من آبار علي من ذي الحليفة متجها إلى مكة، ترى على يمينك خلف الوادي ترى أرضا مرتفعة صلبة لا نبات فيها، هذه هي البيداء. وذات الجيش قيل هي البيداء وقيل قريبا منها، وهذا هو الأظهر. فالحاصل أنه في هذا المكان لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى هذا المكان، وكانت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانوا في الليل، فانقطع عقدها، حقد كان في عنقها فانقطع ففقدته، فبحثت عنه فلم تجده. طبعا كانوا في ظلمة الليل ما معهم نور أو ما كما هو مع الناس اليوم، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أصحابه، فبات فتكلم الناس لأنهم لم يكن معهم ماء، الماء قد نفد من عندهم ولم يكونوا على ماء، لم يكونوا أيضا على آبار أو مكان فيه الماء، فتكلم الناس بهذا وأخبروا أبا بكر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نام في حجرها أو وضع رأسه على فخذها ونام صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء أبو بكر إلى عائشة وعاتبها، ثم جعل يطعن في خاصرتها ويقول: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ تقول: ولولا مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمت من شدة طعنه لها. فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الصباح نزلت آية التيمم، وهي قوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه صارت بركة على المسلمين إلى يومنا هذا، بسبب فقدها لعقدها شرع الله حكما وهو حكم التيمم، فلما أصبحوا وبعثوا البعير وجدوا العقد تحته. وهذه القصة فيها فوائد عظيمة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، فهذا العقد تحت البعير والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك. وفيه أن الضعيف أو صاحب الحاجة هو أمير الركب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حبس الناس من أجل عقد عائشة. وفيه أن الرجل أن الأب يجوز له أن يؤدب ابنته وإن كانت قد تزوجت صارت إلى غيره، ومنه فضل عائشة رضي الله عنها وقوتها في إمساك نفسها وحبس نفسها رغم أنها تتألم، لكن لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادت أن تزعجه. وفي فوائد أخرى ذكرها الحافظ بن حجر وغيره. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أراد أن يمثل للقرآن السفري الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر بآية التيمم، آية سورة المائدة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بذات الجيش أو بالبيداء. وقوله مائدة يعني هي المائدة كآية التيمم، وهي المائدة يعني آية سورة المائدة بذات الجيش، فاعلم أنها نزلت بذات الجيش أو هي بالبيداء أو نزلت بالبيداء، هذا كما جاء في الحديث لما كنا بذات الجيش أو بالبيداء. ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي. ثم ضرب مثالا أيضا بنزول سورة الفتح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الحديبية ومنعته قريش من دخول المسجد الحرام وفاوضته وعقدت معه صلحا في السنة السادسة على أن يرجع من عامه ويعتمر من العام القادم، واتفقوا على شروط معلومة، وكان بعض المسلمين ومنهم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأوا أن في هذه الشروط ميل على المسلمين، حتى إن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترض، قال: أنا أعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أو لم تقل أننا سندخل المسجد الحرام؟ وذكر أمورا كان يعترض، لأنه يرى أن في ذلك شروط قاسية من الكفار على المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق نبيه وسدده إلى الحق. ولهذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة وصل إلى كراع الغميم، وكراع الغميم الكراع هو طرف الجبل أو طرف الشيء، ومنه كراع الإنسان ما تحت ركبته يسمى كراع، وكراع الغميم الغميم جبل أسود بعد عسفان، وأنت متجه إلى مكة تراه على يسارك بعد عسفان طرف جبل ممتد. فلما وصل إلى هذا المكان أنزل الله عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وسمى الله ذلك الصلح وما حصل سماه فتحا مبينا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والحديث في البخاري وغيره. كان الفاروق رضي الله عنه بعد ذلك يقول في خلافته يقول: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني وأنا أعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت لذلك أعمالا. بعد ذلك عمل أعمال صالحات لعلها تكفر اعتراضه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الرأي يقول: كيف تعطون الدنية في دينكم؟ ولكن النقل والوحي يقول: أعطوهم الصلح وهو الفتح المبين. ولهذا على الإنسان إذا جاءت الأمور المدلهمة والقضايا أن يكل الأمر إلى أهل العلم وأهل الحل والعقد، وأن يسلم الأمر لأهله، وأن لا يشوش حتى وإن ظن أن الذي فعله خطأ. فالله سبحانه وتعالى وفق نبيه لهذا الصلح، ولهذا كان فتحا على المسلمين. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة القابلة، ثم بعد ذلك نقضت قريش العهد، ثم فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبمن التقوى بعد يوما وترجعون أو لهذا الختم. يقول أيضا: من السفر الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه بمنى، وهو قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذا من الأمثلة التي تدل على السفر، لأن هذه الآية قالوا أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في حجة الوداع، وقد جاء ذلك من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن آخر آية نزلت هي هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولكن هذا الإسناد فيه ما فيه، لا يصح عن ابن عباس لأنه من طريق الكلبي، فهو إسناد ضعيف. ولكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية سيأتي، هي آخر ما نزل، كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ليال أو ثماني ليال، وهذا يدل على أنها نزلت في حال الإقامة النبي بالمدينة، لأن منى يوم عرفة كان بين، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة 81 يوما فقط، دليل أن أيام منى، والنبي أخذ بعد أيام منى 4 أيام، يعني كان قبل وفاته بقرابة 76 يوما أو نحو من ذلك، والصحيح أنها قبل وفاته بسبعة أيام، لكن المؤلف وقبله السيوطي هم لم يعتنوا بجانب إيراد الصحيح فقط، لكنه ما ورد فيه أنه نزل في كذا أو نزل في السفر أو نزل في الليل ونزل يريدونه، هذا مما قيل، لكن لا يلزم أن كل ما قيل وضرب من الأمثلة يكون صحيحا. وبيم ينتقوا وبعد يوما، البيت يعني في عبارة فيها نوع إشكال لكن خرجت على ما يلي، يكون معنى وبمنى التقوا، يعني بمنى أنزل الله التقوا، وبعد قوله التقوا، بعد لفظة التقوا يوما، يعني نزل قوله يوما، واتقوا يوما وترجعون، وأيضا ترجعون بعد واتقوا، فاتقوا جاء بعدها لفظة يوما وأيضا كلمة ترجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو لهذا الختمة، قالوا أو لي يعني اختم بهذا، اجعل آخر السورة ترجعون، كأنه والله أعلم يشير إلى يعني الآية، وأن اتقوا أولا ثم كلمة يوما بعدها وترجعون آخرها أو من آخرها، هذا أحسن ما يخرج به. والختمة هو الختم، والألف يأتون بها والألف للإطلاق يؤتى بها من أجل نظم البيت ومن أجل سلامة النظم، وكثيرا ما يؤتى بألف الإطلاق، وإلا المراد به الختم، يعني اختم واجعل خاتمة هذه الآية ترجعون، قصد آخرها، أو أن المراد به إلى آخر السورة إلى آخر الآية. ثم قال ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول، أيضا ومن السفر الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نزل عام فتح مكة، ويوم فتح يعني يوم الفتح، يوم فتح مكة أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر السورة، إلى آخر سورة البقرة، الآيتان أو يعني الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. وهذا ذكره السيوطي، قال نزلت يوم فتح مكة، يعني هاتان الآيتان نزلت يوم فتح مكة، ولم أقف له على دليل، قال هذا في الإتقان في علوم القرآن، وهو كذلك، ليس هناك دليل صحيح صريح على أن هاتين الآيتين نزلتا يوم فتح مكة. وقوله يا سؤول تتمة للبيت وحث من الناظم لطالب العلم أن يكون حريصا على مثل هذا العلم سؤولا عنه، يعني يسأل عن العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وجاء به من أجل مراعاة نظم البيت. ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول، ويوم بدر سورة الأنفال مع، ويوم بدر سورة الأنفال مع، هذان خصمان وما بعد تبع، وما بعد تبع، أراد قد إلى الحميد، ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، مراده أنه يوم بدر أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال. قال هذه سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر، هذا مثال للسورة التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر، وإسناد ذلك صحيح، وإسناد ذلك صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنفال نزلت يوم بدر، وهو في صحيح البخاري كما في جاء عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال، قال نزلت في بدر، رواه البخاري في صحيحه. ومما نزل أيضا في السفر قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم في سورة الحج، لهذا قال المؤلف يقول مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد. ومما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر قوله في سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى قوله جل وعلا وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وهي الآيات من الآية 19 إلى الآية 24 من سورة الحج. وهذا مراد المؤلف قوله هذان خصمان، يعني هذا أول الآيات التي نزلت في سورة الحج، وما بعد تبع يعني والآيات التي بعدها تبع الله يعني أيضا نزلت إلى الحميد، إلى قوله جل وعلا صراط الحميد، يقصد الآية 24 من الآية 19 إلى الآية 24 من سورة الحج. ثم يعني ثم نزل أيضا ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، فأيضا أشار إلى أن مما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر قوله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به من سورة النحل، وهي الآية 126 من سورة النحل، فإنها نزلت بأحد بعد الوقعة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بعد وقعة أحد، جاء عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قتل حمزة ومثل به لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم، قال فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نصبر يا رب. وهذا الأثر رواه البيهقي في دلائل النبوة والسيوطي في الدر المنثور، وأورده السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن المنذر والطبراني وابن مردوية، ولكن إسناده يحتاج إلى نظر حقيقة لما تمكن من النظر في صحة إسناده. وأحد المراد به جبل أحد الذي هو شمال المدينة وهو معروف بهذا الاسم إلى يومنا هذا. ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ثم قال بأحد وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم. قوله بأحد هذا تابع لما قبله يعني لقوله ثم إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم بأحد، يعني نزلت هذه الآية بأحد في لما وقعت غزوة أحد، أو لأن سببها ما حصل من يعني سببها ما حصل من أن المشركين قتلوا من الصحابة ومثلوا فالنبي قال هذا فأنزل الله ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فهذا يعتبر سفري لأن أحد ليست من المدينة، خاصة في ذلك الزمان كانت خارج المدينة، ما الآن وصل البناء إليها. وعرفات الرسم أيضا مما ذكره العلماء أنهم ذكروا من السفري القرآن السفري ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات عام حجة الوداع، وهي قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا حق كما في البخاري وغيره أن محمد بن كعب أو أن كعب الأحبار قال لعمر إن آية نزلت عليكم لو علينا نزلت بعشر يهود لاتخذنا ذلك عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. فقال الفاروق رضي الله عنه: إنني لا أعلم اليوم الذي أنزلت فيه الساعة التي أنزلت فيها. أنزلت عام حجة الوداع في عرفة في يوم الجمعة، وكل ذلك لنعيد بحمد الله كما قال رضي الله عنه. إذن هذا حق أنها نزلت في عرفة. وقوله رسموا أي كتبوا، قوله رسموا أي كتبوا، المراد أن العلماء كتبوا أن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في عرفات، وهذا حق. ثم قال المؤلف: وما ذكرنا هاهنا ليسيروا، يعني هو ضرب عدة أمثلة للقرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر، والقرآن الذي نزل في حالة السفر هو اليسير، يعني القرآن فيه ما هو الكثير وفيه ما هو القليل، فالأكثر الأعم والأغلب نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحضر وفي حال الإقامة، ونزل عليه شيء في السفر ولكنه قليل وهو يسير. وقد تتبع السيوطي في الإتقان وكذلك في بعض كتبه تتبع السور التي قيل إنها نزلت، تبع الآيات التي قيل إنها نزلت في السفر، وسرد آيات عديدة في هذا الباب، ولكن الأعم والأغلب هو الحضري، وأن أغلب القرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحضر. ثم قال: نعم. قال رحم الله: النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري. وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلات أي فولي. وقوله: يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات التي خصت بها أزواجه فأثبتي. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا. فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزالا. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على النوع الخامس والسادس من العقد الأول من الباب الأول من الأبواب الستة التي ذكرها في علوم القرآن، فذكر على النوع، تكلم على النوع الخامس والسادس وهو النهار والليلي، يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن في النهار وما نزل عليه في الليل، وهذا بشدة عناية المسلمين وضبطهم حتى للأوقات التي نزل فيها القرآن، منها ما نزل في الليل ومنه ما نزل في الليل ومنه ما نزل في النهار. فقال: وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي، يعني مما نزل ليلا سورة الفتح، وهذا حق كما مر معنا في صحيح البخاري من حديث عمر بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. مر معنا قريبا أن ذلك كان في كراع الغميم، فهي مما نزل سفرا في السفر، وتصلح مثالا أيضا لما نزل في الليل، فهي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، ونزلت عليه أيضا في وقت الليل، فتصلح مثالا لهذا ولهذا، والحديث في الصحيح. وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي. وآية القبلة كذلك الآية التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها أن يتوجه إلى القبلة إلى بيت الله الحرام: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أيضا هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وهذا جاء عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة في صلاة الصبح، قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. والحديث في البخاري ومسلم. استنبط العلماء أن الرجل الذي جاء إليهم وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد صلى إلى الكعبة وكان قبله يصلي إلى بيت المقدس، لكن هذا الذي وفاهم وفاهم في صلاة الفجر، لأنه استدل أن هذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، لكن هذا فيه إشكال الحقيقة، في نزاع بين أهل العلم، وفي أحاديث كلها صحيحة متعارضة، هل كان صلاة الظهر وكانت صلاة الفجر ولم يبلغهم الخبر إلا من اليوم الثاني، كأن هذا القول يوجهه الحافظ ابن حجر. فالحاصل أن هذا مما يستدل به على أنها نزلت في الليل آية القبلة فولي، وقوله فولي يقصد أول كلمة في الآية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أيضا مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل من القرآن قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذه الآية في سورة الأحزاب، وهي الآية 59 من سورة الأحزاب. والمؤلف لعله من باب النظم، يعني العبارة هنا فيها نوع إشكال، يعني سبك العبارة، فيقول وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك، وقوله بعد يعني بعدما ذكر سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه آية القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام أنزلت عليه ليلا، وبعد ذلك أيضا قوله يا أيها النبي قل لأزواجك أنزلت، فإنه يقول ثم أيضا أي ومما أنزل عليه أيضا في الليل قوله قل لأزواجك. والختم سهل، هذه العبارة الحقيقة نظرت في كلام الشارحين ما وجدت أحد يشفي أو شفى الغليل فيها، لكن هي محتملة أن المراد والختم، يعني أو هذا تقريبا الذي ظهر لي أنا، أن المراد أن قل لأزواجك وردت في آيتين في سورة الأحزاب، وردت في الآية 28 ووردت في الآية 59، والمؤلف أشار إلى هذا بقوله أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي، يعني ورد في سورة الأحزاب آيتان، الآية الأولى الآية رقم 28 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، والآية رقم 59 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهو يقصد قل لأزواجك المراد الآية المتأخرة، وهي الآية رقم 59 لا الآية المتقدمة التي هي آية رقم 28، وكلا الآيتين في سورة الأحزاب. ولعله يقصد بقوله والختم سهل سهل، يعني الآية التي ختم بها، يعني الآية المتأخرة تعتبر كالخاتمة للآية التي قبلها، يعني الآية المتأخرة. وبعضهم قال غير هذا، بعضهم وجه الكلام بتوجيه غير هذا، قال والختم سهل عليك، يعني الختم الآية وإكمال الآية وقراءتها سهل عليك، كأنه يقول وقوله يا أيها النبي قل بعدما المثال السابق قل لأزواجك والختم سهل، يعني ختم الآية وقراءة الآية حتى تختمها سهل عليك أيها القارئ. قيل هذا وقيل هذا، والأمر فيه سعة، الأمر في هذا فيه سعة، هل يقصد هذا أو يقصد هذا، الأمر فيه سعة، إنما قصده أنه يريد أن يذكر مثالا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا بقوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أعني التي فيها البنات وللتي، يعني أنا أعني الآية التي فيها ذكر البنات، قل لأزواجك وبناتك للتي خصت بها أزواجه، وهي قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، هنا ما ذكر البنات ما ذكر إلا الأزواج، فهو يقصد أن التي نزلت عليه ليلا هي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين آية الحجاب. نعم، خصت بها أزواجه فأثبتي، أثبت هذا، فإن هذا من القرآن الليلي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الليل. نعم. ثم قال وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينة. كذلك الآية التي نزلت في قصة الصحابة الكرام الثلاثة الذين خلفوا عن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أو تخلفوا عن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، ويعني قوله جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قصة كعب بن مالك وصاحبيه، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. قصة تخلف الثلاثة وما حصل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الصحابة لهم 50 يوما هي ثابتة في الصحيحين. فتوبتهما لما تاب الله عز وجل عليهما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، نزل عليه ليلا وهذا واضح في الحديث في الصحيحين. قال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، يعني لما صلوا الفجر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بتوبة الله عليهم. إذن القرآن هذه نزل عليه الخبر في ذلك قبل صلاة الفجر، فهذا مثال على القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. فقوله وآية الثلاثة أي ومما نزل الآية التي نزلت في توبة الصحابة الثلاثة الذين أي خلفوا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بتوبة يقينا. بتوبة يعني يحتمل أن المراد أنها نزلت بتوبة هؤلاء الثلاثة بتوبة الله عليهم وأن الله قد تاب عليهم، وهذا يقين، يقينا قد تاب الله عليهم وقبل توبتهم. ويحتمل أن يكون بتوبة أي في سورة التوبة الذين نزل خبرهم في سورة التوبة. ولهذا بعض الشراح قال بتوبة المراد بها توبتهم، أن الآيات نزلت بتوبتهم يقينا قد تاب الله عليهم. وقال بعضهم بتوبة يعني الذي وردت قصتهم في سورة التوبة، والأمر محتمل وكلاهما حق، كلاهما حق، فهم قد تاب الله عليهم يقينا توبة نصوحا تاب الله عليهم عن ذلك التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذه الآيات نزلت في سورة التوبة. قال فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزل. أشار إلى مسألة مهمة، أن هذه أمثلة لما نزل ليلا، ولكن أكثر القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في النهار في حال اليقظة. وقوله نزل، الألف هنا للإطلاق، أتي بها من أجل القافية. مرة معنا الحقيقة نسيت لا أنبه عليه، كراعن نعم أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراعن الغميم يا من يقتفي. هذا هو الصواب، أنهم ضبطوها بالتنوين كراعن الغميم، ولكن أيضا يقولون والأصل أنها ما تنون، لأن المضاف ما ينون، ولكن قالوا هذا من باب الضرورة، من باب الضرورة الشعرية، ولهذا لو قرأت بغير تنوين يكون وزن البيت فيه ما فيه. ثم قال نعم. قال رحمه الله النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. صيفية كآية الكلالة والشتائي كالعشر في عائشات. والشتائي كالعشر في عائشات. نعم. ثم ذكر النوع السابع والثامن من أنواع القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه، وهو القرآن الصيفي والقرآن الشتائي، وهذا النوع السابع والثامن من النوع الأول الصيفي، يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصيف وما نزل عليه في وقت الشتاء. فقال صيفية كآية الكلالة والشتائي كالعشر في عائشة، وبهذا يستقيم البيت. وبعضهم يعني يقول والشتائي كالعشري، لكن في البيت ما فيه، يعني كأن فيه كسر، الوزن فيه انكسار، فهكذا قاقة صيفية كآية الكلالة والشتائي كالعشري في عائشة. فالصيفية كآية الكلالة، وهي قوله جل وعلا يستفتونك في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي آخر آية في سورة النساء. هذه نزلت صيفا، هذه الآية آخر آية في سورة النساء، آية الكلالة، والمراد آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، لا ما جاء فيه ذكر الكلالة قبل ذلك في أول السورة، في أول سورة النساء، لا، آخر آية من السورة هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصيف. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري صلى الله عليه وسلم، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء؟ ألا تكفيك آية الصيف التي في سورة النساء؟ لأن عمر رضي الله عنه كان يشكل عليه المراد بالكلالة، فالكلالة هي من لا والد له ولا ولد، هو الميت إذا مات وهو لا والد له ولا ولد، هذا يقال رجل كلالة، لا والد له ولا ولد، لا أصل له ولا فرع، وإنما يرثه الحواشي غير الأصول والفروع. وعمر كان يستشكل هذا، وهذا دليل على أن يعني العلم لا يمكن أن يحيط به أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفاروق رضي الله عنه أشكلت عليه هذه الآية، بقيت مشكلة عليه، لكن غيره من الصحابة كأبي بكر مثلا لم تشكل عليه هذه الآية. فالحاصل أن هذا مثال للآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف، آية الكلالة آخر آية في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والشتاء كالعشر في عائشة، ومراده هنا الآيات العشر التي وردت في سورة النور في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رميت به، ما رماها به أهل الإفك عبد الله بن أبي المنافق ومن معه الذين رموا عائشة بالزنا بصفوان بن المعطل في قصة شهيرة، لما تأخر ذهبت عائشة تقضي حاجتها فرجعت، وكان الصحابة قد جاءوا وحملوا هودجها المكان الذي كانت يعني تكون فيه ويضع على البعير، جاءوا أو هي ذهبت تقضي حاجتها ثم فقدت عقدا لها، فجاءت إلى المكان، فلما وصلت إلى مكانها فقدت العقد، وكانوا قد أذنوا بالرحيل يريدون أن يرتحلوا، فذهبت تلتمس العقد فوجدته ورجعت، لما جاءت وإذا هم قد حملوا الهودج وذهبوا ولم ينتبهوا لها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت خفيفة الجسم، وما انتبهوا لهذا، ما أحسوا بخفة المحمل أو الهودج، تقول لأن النساء لم يحملن اللحم في ذلك الوقت رضي الله عنها وأرضاه. وعلى كل حال عائشة كانت صغيرة السن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمرها 18 سنة، مع هذا الفقه العظيم وهذا القصص العظيم وهذا، وهي في سن 18، هذا يتبين لك فضل ذاك الجيل، فضل أم المؤمنين. نحن يعني عندنا تبلغ سن 18 والسن 20 ما يمكن ما تصنع الشاي ولا تصنع الشيء في بيته. أما عائشة كانت تقوم على شأن النبي صلى الله عليه وسلم وتصلح أمر بيته وتفتي وتفعل رضي الله عنها وأرضاها. فالحاصل أن الآية العشر التي نزلت في براءة أم المؤمنين من حادثة الإفك في سورة النور هي أيضا مما نزل في الشتاء، نزلت شتاء. واستدلوا على ذلك بقولها، وهو في الصحيح في البخاري، قولها رضي الله عنها لما ذكرت القصة الطويلة ونزول براءتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشري يا عائشة، ونزل عليه الوحي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات العشر، تقول وعلته الرحضة أو قالت كلاما مطلقا، قالت كان يأخذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاتي، يعني إذا نزل عليه الوحي كان يتصبب منه العرق صلى الله عليه وسلم، وهو في اليوم الشاتي، يعني في اليوم الشاتي في البرد في شدة الشتاء، شدة الشتاء الإنسان ما يعرق فيها لأن البرد شديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي فإنه يتصبب عرقا حتى وإن كان في وقت الشتاء. فقالوا هذا الدليل على أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء، فهذا قرآن شتوي أو شتائي، لكن الصحيح أن هذا ما فيه دليل واضح، لأن عائشة أخبرت مطلقا، ما قالت أن هذه الآية أو هذه الآيات التي نزلت في براءتها نزلت في الشتاء، لكن هي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا وإن كان ذلك في أيام الشتاء، لكن ما نصت صراحة أن تلك الآيات نزلت في هذا، ولهذا نازع من أهل العلم في هذه الآيات أنها ليس هناك دليل صريح أنها نزلت في الشتاء. نعم. قال رحمه الله: نوع التاسع الفراشي، كآية الثلاثة المقدمة، في نومي في بيت أم سلامة، يلحقه النازل مثل الرؤيا، لكون رؤيا الأنبياء وحيا. ثم تكلم المؤلف على النوع التاسع وهو الفراشي، يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، فقال كآية الثلاثة المقدمة، يعني مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، وأنه يعني أنه في الفراش يعني كل الوقت الذي يكون في وقت النوم، يعني سواء هو يستعد للنوم أو بعد أن استيقظ من النوم، الحاصل أنه نزل على فراش نومه وهو في فراش نومه صلى الله عليه وسلم. فمما نزل آية الثلاثة الذين تاب الله عليهم الذين مرت قصتهم قريبا، فإنها نزلت في الثلث الأخير من الليل، كما جاء عن كعب بن مالك قال: فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. هذا رواه البخاري في صحيحه. إذن قصة الثلاثة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فهي من القرآن الليلي، وأيضا نزلت عليه وهو في فراش أم سلمة، وهي من القرآن الفراشي، يسمى فراشي أو يوصف. إذن نزلت عليه ليلا وهو في فراش أم سلمة، فيصبح مثالا لهذا ولهذا، والحديث صحيح كما ترون في البخاري، كلاهما صحيح أنها نزلت عليه ليلا، وأخبرهم النبي صلاة الفجر، وأيضا هذا الحديث أنها نزلت في آخر الليل والنبي في بيت أم سلمة، أو وهو عند أم سلمة، عند زوجه أم سلمة. كآية الثلاثة المقدمة، يعني الذي مر معنا ذكرها قريبا، تقدم ذكرها، في نومه في بيت أم سلمة نزلت عليه وهو في ليلة أم سلمة رضي الله عنها. يلحقه النازل مثل الرؤيا، لكون رؤيا الأنبياء حق وحيا. يلحقه، يلحق العلماء بالفراش، يلحقون به ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويستدلون لذلك بما رواه مسلم قال من حديث أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فأغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فعدوا ذلك مما نزل عليه مناما، قالوا هذا مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النوم، فهو يلحق بالفراش. ولكن الحقيقة أن نعم، ومما لا شك فيه أن رؤيا الأنبياء حق فالأنبياء إذا رأى أحدهم رؤيا في النوم فهي حق ويؤخذ بها. ولهذا تقول أم المؤمنين عن عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأيضا رؤيا إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ابنه، رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فقالوا رؤيا الأنبياء يعني ما نزل على النبي في نومه يلحق بالفراش. لكن الحقيقة أن هذا فيه منازعة، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نائما وإنما أغفى إغفاءة، لا يلزم من الإغفاءة النوم، هو صحيح بين أصحابه، ولذلك هو ما كان متهيئا للنوم. ولهذا نازع بعض أهل العلم، وهذا الأظهر أنه ما نزل عليه يعني وهو نائم، وإنما كان أغفى إغفاءة يسيرة. لكن مع ذلك بعضهم عده من النوم، يعني أن النبي أوحي إليه أو نزل عليه القرآن وهو نائم. لكن كما قلت لا يلزم من الإغفاء أن يكون النوم المستغرق أو يكون نوما، وإنما قد يكون بين بين، يغفل الإنسان إغفاء ليس نوما، ولكن عده بعض أهل العلم من يعني من النوم. قال: يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا، لكون رؤيا الأنبياء وحيا. نعم، ما يراه الأنبياء فمن الوحي، من ما رأوه في النوم فهو وحي وحق يجب العمل به. نعم. قال رحمه الله: النوع العاشر أسباب النزول. وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا، ما فيه يروى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل وصحتي، أشيا كما لإفكهم من قصتي، والسعي والحجاب من آياتي، خلف المقام الأمر بالصلاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله النوع العاشر من العقد الأول، وهو أسباب النزول. فمن علوم القرآن أسباب النزول، وسبب النزول المراد به ما نزل القرآن بسببه كحادثة وقعت أو سؤال يرد، يعني تكون هناك حادثة أو سؤال يرد على النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه فينزل بسبب ذلك القرآن، هذا هو سبب النزول. يعني يحدث شيء، إما واقعة، يحدث واقعة أو أمر، أو يأتي رجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فينزل القرآن بسبب ذلك. وأسباب النزول علم مستقل، وهو علم شريف مستقل، وألفت فيه المؤلفات الكثيرة. قال: وصنف الأئمة الأسفار. الأسفار جمع سفر، والمراد به الكتب، هل هو فيه كتب فيه فيمم نحوها استفسارا، صنفوا فيه مؤلفات وكتب كثيرة، فيمم نحوها يعني أقصد نحو هذه الكتب استفسارا، يعني استفسر. إذا أردت سبب نزول، أردت تستفسر عن سبب نزول أو تعرف سبب نزول، ارجع إلى هذه الكتب، ارجع إلى كتب أسباب النزول، مثل أسباب النزول للواحد، ومثل لباب التأويل للسيوطي، ومنها العجاب الحافظ بن حجر، وإن كان هذا الكتاب لم يكمل، ومنها الاستيعاب، وهو من أجمع ما قيل، أجمع كتب، أجمع ما ألف في أسباب النزول الاستيعاب لما نزل من الأسباب، وهو لبعض المعاصرين من تلامذة الألباني لعله سليم الهلالي وموسى نصر، نعم، جمعه اثنان اجتمعوا عليه في ثلاث مجلدات. والحقيقة هو من أفضل ما جعل في أسباب، ما كتب في أسباب النزول، لأنه جمع بين الاستيعاب للأسباب وأيضا الحكم على هذه الأسباب، حقيقة حكموا عليها كلها، وإن كانت أحكامهم يعني بعضها فيها شيء من يعني عدم التوسع في التخريج وما شابه ذلك، لكن لعل المقام يقتضي هذا. فالحاصل أنه من أحسن ما ألف الاستيعاب في بيان الأسباب. وهناك أيضا كتاب المحرر من أسباب النزول للدكتور خالد المزيني، رسالة علمية في جامعة الإمام، وهو أيضا من ولكنه في الكتب العشرة في أو في المسند والسنن، في عشرة من كتب السنة، مسند الدارمي، موطأ الإمام مالك. فالحاصل أن ألف في أسباب النزول كتب كثيرة، فإذا أشكل عليك شيء فارجع إليها. قال: ما فيه يروى عن صحابي الرفع، يعني أسباب النزول إما أن يكون مروي عن الصحابي، يقول الصحابي فنزل كذا، فهذا له حكم الرفع، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة أن قول الصحابي نزلت الآية في كذا له حكم الرفع، اختلف العلماء فيه. فالبخاري يرى أن هذا من المرفوع، يقول إذا قال الصحابي نزلت الآية في كذا يقول هذا له حكم الرفع، لأن هذا شيء وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم لا يجعل ذلك من المرفوع، والأظهر أنه من المرفوع، يعني له حكم الحديث، له حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها واقعة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيها كذا وكذا. قال: ما فيه يروى عن صحابي الرفع وإن بغير سند فمنقطع، هذا إذا كان مسند، وإن كان غير مسند فهو منقطع، منقطع لأنه سقط منه راوي، سقط منه راوي، والانقطاع قد يكون سقوط راوي أو أكثر، ولا يلزم من المرفوع أن يكون صحيحا، بل إذا قيل هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في سنده ويطبق عليه أحكام الجرح، تعديل أحكام الحكم على الحديث، فينظر هل هو صحيح، لأنه ليس كل ما قيل كل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصح، فلينظر في صحة السند من عدمه. وما لم وإذا كان بغير سند، يعني جاء أن الصحابي قال نزلت الآية في كذا ولا يعرف له إسناد، فإن هذا يكون منقطع. أو تابعي فمرسل، فمرسل أو تابع أو تابعي فمرسل وصحتي، أشيا كمال إفكهم من قصتي. أيضا أراد أن يبين نوع من أنواع أسباب النزول، وهو المرسل، وهو ما سقط منه الصحابي، وهو إما أن يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المتصل السند، وإما يكون مقطوع وهو الذي روي بغير سند، وإما أن يكون مرسل وهو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط منه الصحابي، هذا يسمى مرسل، هذا يسمى مرسل. إذن الأسباب النزول منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو مقطوع بلا إسناد، ومنها ما هو مرسل. ولهذا اختلف العلماء في مرسل التابعي في أسباب النزول، فمنهم من قال لا تقبل، المرسيل نوع من أنواع الضعيف، ومنهم من قال لا، المرسل في أسباب النزول يقبل بشروط، منها أن يكون التابعي يعني أيده تابعي آخر، منها أن يكون التابعي ممن عرف في التفسير كمجاهد الذي عرض التفسير على ابن عباس، وذكروا بعض الأمور. قال: أو تابعي فمرسل وصحتي، يعني صحة أسباب النزول، صحة في أسباب كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وصحتي أشياء، أشياء من أسباب النزول التي قيل سبب النزول كذا وكذا، وصحتي وأشياء أصلها أشياء، لكن لضرورة النظم قال أشياء بدون همز، وصحتي أشياء كمال إفكهم من قصتي، كما قيل في سبب قصة الإفك الذين رموا أم المؤمنين عائشة بفاحشة الزنا فطهرها الله وبرأها من فوق سبع سماوات، هذه القصة نزلت بأسانيد صحيحة، يعني الآيات التي نزلت في هذا سورة النور جاء ذلك في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنها نزلت في عائشة كما مر معنا قريبا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذا السبب، سبب نزولها قصة عائشة، وهذا إسناد صحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: والسعي والحجاب من آيات خلف المقام الأمر بالصلاة. ومما صح من أسباب النزول السعي، ويقصد به حديث عروة بن الزبير لما قال، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، لما قال لعائشة رضي الله عنها: ما أرى من باس على من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي، هذا فهم مو صحيح. ولو كانت كما تقول لقال الله جل وعلا فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. لو كان المراد النفي لجاءت كلمة لا، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. ولكن كانت الأنصار، كان الأوس والخزرج في الجاهلية يهلون بالحج من منات، فمنات بالمشلل من قديد، فإذا أهلوا من منات فإنهم لا يسعون، لا يطوفون بين الصفا والمروة. هذه من يعني من عادات أهل الجاهلية، أو ما كان يفعله أهل الجاهلية. فالذي يهل من منات، من صنم منات، لا يسعى بين الصفا والمروة. فلما جاء الله بالإسلام تحرج بعض الصحابة من ذلك، يعني نسعى بين الصفا والمروة أم لا؟ فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ليس عليه حرج، ولكن ليس المراد أن ذلك سنة. إن أراد الإنسان يسعى في الحج والعمرة يسعى، وإن أراد أن لا يسعى لا شيء عليه، لا ليس هذا المراد. لكن هذا له سبب نزول، أنه كانوا يتحرجون فأنزل الله أنه لا، أن هذا التحرج غير وارد، لا جناح ولا إثم عليه، لا يتحرج من السعي بينهما. ولكن السعي بين الصفا والمروة ركن الحج وركن العمرة، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، والنبي سعى وقال خذوا عني مناسككم، وعائشة تقول كما في البخاري فلا أتم الله حج ولا عمرة من لم يسعى بينهما، أو فلا أتم الله حج من لم يسعى بينهما، يعني بين الصفا والمروة. فهذا نزل، هذا السبب صحيح، هذا سبب نزول صحيح في الصحيحين. إذن هذا من أسباب النزول التي صحت. والحجاب كذلك، الحجاب وكذلك الصلاة خلف المقام. ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، فقلت نعم، فقلت، وهو الحديث الصحيحين، الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن هذا سبب النزول صحيح، أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم واقترح عليه ذلك، فأنزل الله عز وجل ذلك، هذا سبب نزول الآية. وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبنا فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب واجتمع، هذا سبب نزول هذه آية الحجاب. والثالثة واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزلت، فأنزل الله بذلك القرآن. فعمر وافق ربه في ثلاث، يعني أنه اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، هذه الأمور الثلاثة، وهي أن يصلي خلف المقام، وأن يحجب نساءه، وإنكاره على أمهات المؤمنين لما كنا يتآمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، فأنزل الله القرآن فنزل القرآن بذلك. فهذه كلها صحت بها، صحت هذه من أسباب النزول، أو صحت فيها أسباب النزول. والسعي والحجاب من آيات خلف المقام، الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة خلف المقام لمن صلى، لمن طاف بالبيت، كل من طاف بالبيت سبعة أشواط فإنه يصلي خلف المقام ركعتين إذا تيسر له ذلك، وأما إذا كان هناك الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد. وصلاة الركعتين سنة على قول الجمهور، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف بالبيت قصد إلى المقام، ثم تلا هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. قال رحمه الله النوع الحادي عشر أول ما نزل، اقرأ على الأصح فالمدثر، أوله والعكس قوم يكثر، أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على أول ما نزل، هذا نوع من أنواع علوم القرآن، ما هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وما هو آخر ما نزل من القرآن؟ فتكلم المؤلف رحمه الله على هذا، فقال: اقرأ على الأصح فالمدثر. اقرأ المراد سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح اقرأ، أي سورة اقرأ، سورة العلق. اقرأ على الأصح، يعني اقرأ هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة العلق هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن فيه قولان، منهم من قال أن أول ما نزل هي سورة العلق، أو الآيات الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه الآيات هي أول ما نزل على الإطلاق. وقال بعض العلماء أول ما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، قولان لأهل العلم. والصواب الصحيح أن أول ما نزل عليه على الإطلاق أول سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا هو الصحيح. وأما من قال أن أول ما أنزل عليه المدثر كما هو قول جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، فالعلماء أجابوا عن هذا فقالوا الأولية هنا قول جابر أول ما نزل عليه يا أيها المدثر، الأولية هنا نسبية ليست أولية مطلقة، الأولية المطلقة سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء، فنزل عليه، جاءه جبريل دخل عليه فضمه فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. لكن ما معنى ما أنا بقارئ؟ نعم، يعني أنا لا أحسن القراءة، ليس مراد رفض أنه يقول جبريل لا أريد أن أقرأ، لا، المراد أنا لست قارئا، النبي كان أميا فقال له أقرأ، قال أنا لست قارئا، أنا لا أقرأ، لا أحسن القراءة، وليس المراد أنه رفض، فقال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثانية فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثالثة حتى بلغ منه الجهد فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم، فلما تركه جبريل قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأها جبريل، هذا أول ما نزل عليه. وبعد ذلك كما جاء عن جابر أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند زوجته أو دنا من زوجته خديجة، رفع رأسه إلى السماء فرأى الملك الذي جاءه في حراء، فقال له يا أيها المدثر، فلما رآه خاف أو كان يعني أصابه ما أصابه من الخوف، فقال فجاء إلى زوجه فقال زملوني دثروني، يعني غطوني بالدثار باللحاف، فقال فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر الآيات. فهذا هو الصحيح أن أول ما نزل سورة العلق. وأما قول جابر أن أول ما نزل سورة المدثر فيجاب عنه بأجوبة ثلاثة، إما أن يقال إن قوله أول ما نزل سورة المدثر أول ما نزل بعد أن فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان أول ما نزل عليه بعد ذلك يا أيها المدثر. وقيل إن المراد أول سورة نزلت كاملة يا أيها المدثر، لأن اقرأ باسم ربك الذي خلق إنما نزل منها خمس آيات أولها فقط، فبقيتها نزل بعد ذلك، فقوله أول سورة أول ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أول سورة كاملة. وقيل أيضا أنه أول ما أنزل عليه على سبيل الإنذار، النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فأول ما أنزل عليه الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن هذا الجزء أو هذا المقدار من القرآن ما أمره الله بالرسالة، ما أمره بالإنذار، ما أمره بدعوة الناس، وإنما قال اقرأ، أمره وعلم أنه نبي، علم نبئ بإقرأ، علم أنه نبي، لكن لم يرسل بشيء ولم يؤمر بشيء، افعل كذا افعل كذا، لكن الإنذار والبلاغ أول ما أمر به في سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، فقالوا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر. وقال بالقول الآخر والعكس يعني قال اقرأ على الأصح هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل بعدها سورة المدثر. وقال قوم بالعكس قالوا أول ما أنزل المدثر ثم اقرأ والعكس قوم يكثر. يعني قال بهذا جمع من أهل العلم كثير في القول الثاني قالوا بأن أول ما أنزل عليه المدثر ولكنهم أقل الجمهور والغالب العلماء على القول الأول أن أول ما أنزل اقرأ. قال أوله التطهيف ثم البقرة. فهنا أول ما نزل في المدينة ما هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ قال أوله يعني أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة التطهيف. التطهيف المراد سورة المطففين ويل للمطففين. فقال بعض العلماء أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدوم المدينة بعد الهجرة سورة المطففين. سورة المطففين ثم البقرة ثم أنزلت عليه بعد ذلك سورة البقرة. وهذا والله أعلم يريد يعني السورة كاملة وقيل غير ذلك وقيل بل الأولية مطلقة هنا وقيل بالعكس بدار الهجرة وقيل بالعكس يعني قيل أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة هي أول في المدينة بدار الهجرة يعني بالمدينة دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما أنزل عليه في دار الهجرة في المدينة قيل إنها سورة المطففين وقيل سورة البقرة. وبعض أهل العلم يرجح أن أول ما أنزل عليه سورة البقرة لأن سورة المطففين مختلف فيها فقيل إنها نزلت مكة وقيل نزلت المدينة وقيل بعضها نزل مكة وبعضها نزل المدينة وقيل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. المهم أن هذا مما قيل فيه أول ما نزل فتكلم على أول ما نزل على الإطلاق ثم تكلم على أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. نعم. قال وآية قرأت هذا قال رحمه الله النوع الثاني عشر آخر ما نزل وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره. قال آخر ما نزل الآن تكلم على أول ما نزل وأول ما نزل يعني أول ما نزل عليه إما بمكة أو بالمدينة فذكر ما قيل في ذلك أول ما نزل عليه في مكة وأول ما نزل مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من مكة وأول ما نزل بالمدينة. ثم بعد ذلك تعرض إلى ذكر آخر ما نزل. ما هو آخر شيء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ فأورد المؤلف قوله وآية الكلالة الأخيرة. آية الكلالة الأخيرة وهي ما مر معنا الإشارة إليها آخر سورة آخر آية من سورة النساء يسألونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فقيل إن هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآية الكلالة الأخيرة لأن آية الكلالة ذكرت مرتين في سورة النساء مراده آخر آية وليست التي ذكرت في أول السورة أو في ثلثها الأول. وآية الكلالة الأخيرة قيل يعني هذا قول نعم قيل الربا أيضا وقيل غيره. وقيل أيضا آية الربا أن آخر ما نزل هي آية الربا وقيل غيره وقيل قولا آخر غير هذا. ولهذا رجح بعض أهل العلم أن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لأنه جاء بسند صحيح كما في تفسير الطبري وصححه أحمد شاكر وغيره جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه الآية 9 ليالي ثم مات يعني بعد هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالحاصل أن هذا من علوم القرآن أيضا معرفة آخر ما نزل من القرآن ما هو أول ما نزل وما هو آخر ما نزل هذا من علوم القرآن. ولا شك أن هذا مؤثر في التفسير له أثر في التفسير إذا علم يعني يعرف ما هو المتقدم وما هو المتأخر. هذا ما يعني أردنا أن نتكلم عليه في يومنا هذا ونكتفي بهذا القدر، ونتوقف على أول العقد الثاني وهو ما يرجع إلى السند، والله أعلم. نعم، بالأمس أحد الإخوة استشكل أو نبه إلى، لما ذكرنا ما هو السور المكية وما هي السور المدنية، أنا قلت وتالياها والحديد النصر قيمة زلزلة والقدر، فقلت سورة القيمة سورة البينة، وقال بعض الإخوة أن عندنا سورة القيامة وليست القيمة، فهل هي القيامة أو سورة القيمة؟ الحقيقة بالرجوع إلى كتب التفسير تبين أن سورة القيامة أنها القيمة وليست القيامة، فإذا كان كتب عندكم القيامة فهو خطأ، يصحح، الصواب القيمة، لأن سورة القيامة بالاتفاق سورة مكية، وقد حكى الاتفاق ابن عطية في المحرر الوجيز وحكاه الطاهر بن عاشور، بل لم أجد عند أحد المفسرين القول بأنها مدنية، حتى الطبري وحتى ابن كثير والبغوي والسمعاني والواحدي كلهم يقولون سورة القيامة سورة مكية، فالمراد هنا القيمة سورة البينة، سورة البينة كما ذكرنا بالأمس هي السورة المدنية، وأما القيامة فهي سورة مكية. يا سيدي يا سيدي، أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ، بعض الناس يزعم أن آخر سورة البقرة أوحاه الله للرسول ليلة المعراج مباشرة، فهل يصح ذلك؟ هذا الحقيقة له وجه من النظر، لأنه جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا وهو الصوت من أعلى من السقف، فرفع جبريل رأسه فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط، فنزل منه ملك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فقال، والعلماء تكلموا عن الفاتحة، صحيح أن الفاتحة مكية، النبي صلى 3 سنوات في مكة وهي مكية، فقالوا هذا دليل على أن أيضا الآيتين، لأنه قال أوتيت أبشر بنورين، خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب، فقال خواتيم سورة البقرة دليل أنها نزلت بمكة، بل قال بعضهم نزلت ليلة المعراج، ليلة المعراج، لكن الصواب أنهما نزلتا، يعني أن الفاتحة نزلت من مكة، وكذلك نعم، وأما نعم يعني تحرير المسألة يقال النبي أخبر بأنه أوتي نورين، لكن سورة الفاتحة أنزلت عليه بمكة، وأما خواتيم سورة البقرة أنزلت عليه بالمدينة، لأن سورة البقرة مدنية، وهذا بالاتفاق أن سورة البقرة مدنية، والأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا إلا بدليل صحيح صريح، ولهذا نقول لا مانع أنه أخبره بأنه أعطي خواتيم سورة البقرة، لكن ما أنزلت عليه الخواتيم في ذلك الوقت، لكن أنزلت عليه بعد ذلك، هذا ما يقال والله أعلم، لكن الذي قال هذا القول له وجه من نظري التي أشرت إليها. نعم، أحسن الله إليك. يقول هل آية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نزلت بالليل بسند صحيح؟ نحن صحيح ما تكلمنا على هذا، نعم فاتني الكلام على هذا. يقول نراجع بس المعلومة، نعم هذا دليلهم قولهم أن آية الحجاب قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ليلي، قالوا يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، كنا إذا أردنا يقضينا الحاجة خرجنا إلى مكان يسمى المناصع، صعيد أرض واسعة. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنادها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. يقول أن هذا من القرآن الذي نزل ليلا. لماذا؟ لأن سودة خرجت في الليل فرأها عمر فتكلم: يا سودة عرفناك، فأنزل الله آية الحجاب. قالوا فهذه قرينة أنه نزل ليلا، والله أعلم. نعم، أنا فاتني أن أذكر هذا. نعم، بقي شيء؟ في أسئلة. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. يقول: ذكر المصنف رحمه الله أن آية الثلاثة نزلت في فراشه وهو عند أم سلمة، كيف يجمع بينه وبين قول ما نزل الوحي في فراش أحد من كن غير عائشة؟ جميل جميل هذا الاعتراف، كلام ممتاز جدا. يطلق الفراش على مكان النوم أو المكان كله إذا أوى إليه. فالمراد بما أنزل القرآن إلا على فراش عائشة يعني نزل القرآن والنبي بجوارها على فراشها مكان المضجع. وأما نزول القرآن على أم سلمة ما لا يلزم أن يكون وهو على الفراش، لكن في البيت، والبيت كله فراش، إشارة إلى هذا. لأن الحقيقة الحديث عن كعب بن مالك يقول أنه نزل عليه آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه آخر الليل يصلي، لكنه في بيت أم سلمة، فالأصل أنه مكان النوم، فقيل له فراشه. وعلى كل حال يعني بعض الأشياء تحتاج إلى مناقشة. يعني صراحة يعني هذه المقدمة بعد ما قرأت منها شيئا، وأنا الحقيقة لم أشرحها سابقا وما كنت أرغب أن أشرحها، لكن الأخوان جزاهم الله خير اقترحوا علينا أن أشرحها، لأني يعني أنا القاعدة عندي أن الاهتمام بعلم أو أن علم الآلة يعني يقدم عليه علم الشريعة، وإن كان علم الآلة مهم جدا، لكن الحقيقة تبين لي أن هذه تحتاج إلى شرح آخر، تحتاج إلى فك الألفاظ وإلى مناقشة الآراء التي قيلت فيها والكلام الذي قيل فيها، أصحيح أم لا؟ يعني في أشياء ذكرت فيها غير صحيح، تحتاج مناقشة، فهذه القضية مما يناقش، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما رأيكم بكتاب الشيخ مقبل الوادعي أسباب النزول؟ رحم الله الشيخ مقبل رحمة واسعة، كتابه جيد لكنه مختصر، وما ذكر إلا جزءا يسيرا قليلا جدا، وما أكمله، فهو ما ذكر إلا قليل، يعني وقد لا يصل الربع بل أقل من الربع، لكن وهو لا شك كتاب قيم، وتصحيحات الشيخ أيضا قيمة، لكن كتاب لا يفي بالغرض، وإنما الاستيعاب في بيان الأسباب، هذا من أوسع ما كتب، 3 مجلدات، وكل أثر يورد يحكمون عليه، هذا لا تكاد تجده نعم في كتاب آخر. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. يقول: ما المدة بين اقرأ والمدثر، وهل صح أنه 4 سنوات؟ الله أعلم، لكن ظاهر الأمر أنه لم يكن طويلا، لأنه لما رأى ما رأى وحصل له ما حصل رجع إلى زوجته خديجة قال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، ما يحس من الخوف، فأنزل الله عز وجل عليه بعد ذلك. ولا لا، أما 4 سنوات لا أظنه صحيح، وأنا لكن ذكر بعض أهل العلم أنه بقي 6 أشهر، وقيل بقي 4 أشهر، حتى هم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصعد الجبال الجبل مكة فيريد أن يلقي بنفسه، جاءه الوحي ثم بعد ذلك انقطع عنه، فكان يريد يلقي فيعرض له جبريل ويمنعه من ذلك، لكن قيل 4 أشهر وقيل 6 أشهر، أما 4 سنوات لا أظن ذلك صحيحا، وأنا الحقيقة الآن لا يحضرني أكثر من هذا، والله أعلم. نعم. أسأل الله إليك شيخنا. يقول: هل تعتبر سورة المدثر من القرآن الليلي؟ ما يلزم، التدثر هنا ما هو بسبب أنه نام في الليل، لا، بسبب الخوف الذي لحقه والفزع، جاء خائفا يرتجف فقال: دثروني غطوني، ولا يلزم أن يكون ذلك ليلا، ولا يلزم أيضا أن يكون نزل القرآن مباشرة كما مر معنا أنها نزلت بعدها مباشرة حتى يقال أنه ليلي. لكن يمكن أن يستنبط هذا، لكن يحتاج إلى تحرير، لكن أظهر الله أعلم أنها ليست من القرآن الليلي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: كيف الجمع بين الآيتين في يوم كان مقداره 1000 سنة وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ والله نقول كما قال ابن عباس: هما يومان ذكرهم الله في كتابه، والله أعلم بمراده. نعم. أحسن الله إليك شيخنا، يقول: هل القرآن، والحقيقة بالمناسبة يمكن للأخ أن يرجع، هناك كتاب قيم اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للعلامة الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، وهذه الرسالة دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، طبعت مفردة وطبعت ضمن أضواء البيان في المجلد العاشر من طبعات أضواء البيان، طبع 10 مجلدات، المجلد العاشر جمع وضع فيه رسالتين، طبعا 7، 8، و9 ليست للشيخ الشنقيطي وإنما من تكملة تلميذه عطية سالم رحمه الله، لكن أقصد الطبعة التي طبعت 10 مجلدات، المجلد العاشر ذكر فيه رسالتين قيمتين، وهما دفع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، وهو القرآن، وهي رسالة في منع المجاز في القرآن، والرسالة الثانية دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. تتبع الآيات التي ظاهرها التعارض أو توهم التعارض فتتبعها وأجاب عليها، وفلعل الأخ يجد بغيته في هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: هل القرآن نزل متفرقا حسب الأحداث والوقائع أم نزل جملة واحدة؟ فيه قولان للسلف، فقيل إن القرآن هو لا شك أنه نزل مفرقا على 23 سنة، لكن من العلماء من قال أنه أنزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في ليلة القدر، أول ما أنزل أنزل القرآن كاملا، ثم نزل به جبريل بعد ذلك مفرقا من بيت العزة على 23 سنة. هذا قول جمع من السلف مؤلفين في العقائد، ومنهم من قال لا، إنما أنزل مفرقا على 23 سنة، فهو لا شك أنه نزل مفرقا على 23 سنة، لكن هل أول إنزاله أنه أنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا، أو أنه إنما كان ينزل مفرقا من الله عز وجل ويكون معنى إن أنزلناه في ليلة القدر أو إن أنزلناه في ليلة مباركة، المراد ابتداء إنزاله، بدأ إنزاله في ليلة القدر، أو أنه أنزل كله في ليلة القدر لكن وضع في بيت العزة في السماء الدنيا. نعم. بارك الله فيكم شيخ. باقي سؤال خارج الدرس. طيب لا بأس. يقول: ما صحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتحر من الجبل، وهل يعقل هذا؟ أراد أن يلقي نفسه. نعم، هذا في البخاري على كل حال، الحديث في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي كان يريد أن يلقي نفسه، وهذا في أول الرسالة، بل لم يرسل، نبئ فقط ولم يرسل، وإذن ما قلت ينتحر الله يجزاه خير، هذه إضافات من كيس عفان، لكن أنا قلت أراد أن يلقي بنفسه كما هو رواية البخاري، هكذا جاءت في البخاري، وأنا لعلي إن شاء الله أيضا وراجع معلومة الرواية وأتي إن شاء الله بها. هل في شيء معلومة خارجية أخرى؟ ما في إشكال ده. لا أبد، العلم رحم بين أهله، والأسئلة تخرج من العلم ما قد يغيب عن الإنسان. إيه مما قيل، لكن هل هذا القول الذي انتقد على البخاري صواب أو الصواب مع البخاري؟ إذا ثبت الرواية انتهينا، نصير الرواية إذا صحت، ولكن لا يحمل على المحمل السيء، هذا في أول البعثة ما نزل عليه الشرع بعده، بقي شيء، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.